يقول هل تدخل الغزاة وموافقتها في هذا الحديث؟ إذا كانت عابرة نعم، يعني مدافعة عابرة ما في شك ووسوسة فتدخل في الحديث مثل ما أخبرناك مدافعة الريح كذلك. يقول هل إذا كان الطعام حار وانتظاره حتى يبرد يفوت الوقت؟ على التفصيل السابق، إذا كان جوع شديد بحيث لو صلى ما يدرك نقول ينتظر حتى ولو خرج الوقت، أما إذا كان لا جوع لكن لا يمنع من خشوع فيصلي. يقول ما حكم مساواة الإمام في القيام والركوع؟ هل يدخل في وعيد مسابقة الإمام؟ لا، المساواة ما تدخل، وإنما الذي يدخل مسابقة يرفع رأسه قبل الإمام وكذا يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام وهكذا. يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد لأنه من تغيير الضعف؟ لأن مسلم قال وجنبوه السواد، فيجنب السواد وإنما يصبغ بالكتم، الكتم يعني بني غامق لا أسود ولا بني، وإنما أسود يميل، وإنما بني يميل السواد. يقول ما حكم شراء طعام من مال الزكاة وإعطاء من يستحق الزكاة من إعطائه من المال؟ إذا كان هذا أنفع الفقراء نعم، يعني إذا كان أنفع الفقراء أن يشتري طعام وأعطيه تشتري لهم وتعطيهم، مثل لو كانت امرأة كبيرة ما تستطيع تشتري نعطيها، وإلا فالأصل التمليك بالمال، نعطيه المال وهو يفعل فيه ما شاء من مباحات. يقول إذا شكيت في الصلاة وعدد ركعاتها أقطع الصلاة وأعيدها؟ لا ما تقطع الصلاة، ينظر للشك، إذا كان فقل ركعات يزيد، في غير الأقل يبني على اليقين ويسجد للسهو. يقول رفع البصر إلى السماء معرفا، ولكن رفع البصر إلى السماء ولكن هل يبطل الصلاة مثل بطلان الالتفات بالجسد؟ لا ما يبطل الصلاة، وإنما فيه الوعيد الشديد هذا. يقول هل يصح قول لا حول ولا قوة بالله عند التثاوب؟ لا ما يتلفظ، يمنع تماما ما يتكلم، لأن في حال استنفار الشيطان يريد أن يدخل فأنت تمنع. يقول على التفصيل الذي ذكرت في الحالة، هل يكره؟ هل عليه أن يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع الصلاة. يقول كيف يوجه تأخير النبي عليه السلام وأصحابه، تأخير النبي وأصحابه صلاة العشاء مع ما يجدوه من إرهاق وتعب مما يقلل ويذهب الخشوع؟ ما يمنع خشوعهم، تعبهم هذا ما منع خشوعهم، ما يمنع، خفقت رؤوسهم من النوم، لكن إذا صلوا ذهب عنهم النوم، يعني ليس هناك نوم شديد وإنما نعاس، ذلك في الحديث قال تخفق رؤوسنا، نعاس ما هو نوم شديد. يقول صليت الفجر بتعب شديد وما خشعت في الصلاة، هل أصلي مرة ثانية؟ عندنا خشوع وطمأنينة، تمام، الطمأنينة بالأعضاء بالجسد، عدم الحركة عدم، الخشوع في القلب. الصحيح أن الخشوع واجب وليس مستحب، واجب، فإذا كان النائم لا يعقل شيئا من الصلاة نقول يعيد الصلاة، للمقصود من الصلاة الخشوع فيها. إن شاء الله غدا يكون بلوغ المرام والزاد باب السلام، لأنه هو سبعة شروط والقواعد الأربع إن شاء الله، يعني البلوغ الزاد القواعد الأربع. يقول هل الموحد الذي لم يرتكب معاصي بحاجة للشفاعة؟ ما يوجد موحد ما ارتكب معاصي، ما في أحد معصوم، كل الرسل معصومون عن مثل ذلك، لذلك الله قال وتوبوا إلى الله جميعا، وجود ذنوب منهم